إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. اليوم هو آخر مجلس من مجالس الحديث عن الطهارة، ولعله ينصب حول الحديث أو حول الفطرة وخصال الفطرة وما يتعلق بذلك أو يلتحق به. وقبل أن ندخل في هذا المجلس، هناك بعض الأحاديث أو بعض الأخبار المستدركة التي فاتتنا في المجلس السابق. من الأحاديث التي فاتتنا في المجلس السابق حديث يعلى ابن أمية عند أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا بعاريا بالبراز ليس عليه إزار، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أيضا من الأحاديث أيضا حديث معاوية القشيري عند أبي داود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقلت: يا رسول الله، إنا نكون بعضنا في بعض. قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله، فإن كان خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وقد ذكره البخاري معلقا. فالإنسان لا يرى عاريا. وقد مر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فالمسلم مطلوب منه الستر حتى ولو كان خاليا. أما إذا كان يغتسل فهذا لا تثريب عليه، لأن الحاجة دعت إلى ذلك، فله أن يتعرى ويغتسل ما دام أنه لوحده. ولذلك جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب نبي الله يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل يحتتي بثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي بي عن بركتك. إذا كان يغتسل لا تثريب عليه، لكن الملامة إنما تأتي عندما يكون الإنسان عاريا بدون حاجة، كأن يكون عاريا بين أهله أو عاريا في بيته ولم تدع الحاجة إلى ذلك. فالمؤمن مطلوب منه الستر، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأحاديث التي فاتتنا في المجلس الماضي اللي هي قضية عند الحيض والحديث عن الحيض، ألا وهو الحديث عن الكدرة والصفرة. قالت أم عطية كما عند البخاري: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وجاء عند أبي داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر. والصفرة التي تعتري النساء قد تأتي أثناء الحيض وقد تأتي بعد القصة البيضاء يعني بعد الطهر، وربما أتت في مقدمات الحيض، وربما أتت للمرأة وهي مستحاضة. فصفرة المستحاضة لا إشكال فيها، فهي تبعا للمستحاضة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ترى الصفرة والدم والطست تحتها وهي تصلي، هذا دم مستحاضة. فصفرة المستحاضة لا حرمة فيها ولا نجاسة فيها ولا إشكال فيها، لكن والصفرة التي تأتي أثناء بعد الطهر من الحيض يعني بعد أن ترى المرأة القصة البيضاء. ولذلك جاء عند مالك من حديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه اللي هي مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض يسألنها، فتقول عائشة رضي الله عنها: حتى ترين القصة البيضاء، يعني تتركنا الصلاة والصيام حتى ترين القصة البيضاء. وليس كل مرأة يخرج منها أو يظهر منها القصة البيضاء، بعض النساء قد يظهر منها وقد بعض النساء فقط يتوقف الدم وينتهي الأمر. وهكذا نعلم نساءنا أن المسألة مرتبطة بالدم، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وجد الدم وجدت المحظورات. ولذلك قال ابن عباس كما عند أبي داود معلقا قال: إذا رأت الدم الحراني أو البحراني إذا دم رأت الدم الحراني فلا تصلي، وإذا طهرت ولو ساعة فلتصلي فلتغتسل وتصلي. هذه من الأحاديث التي استدركناها وفاتتنا في المجلس الماضي. أيضا من الأحاديث ما جاء عند الدارمي من حديث عائشة رضي الله عنها أن الحبلة يعني النفساء يعني الحامل أنها لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن الحبلة يعني الحامل أنها لا تحيض، لأنه يتحول الحيض إلى اللبن حال كونها حاملا، وربما يحدث هناك شذوذ يعني ويحصل ندرة، والنادر لا حكم له والشاذ لا حكم له. المقصود أن الحامل المقصود أنها لا تحيض، لأنه يتحول حيضها وهي حامل يتحول إلى دم استعدادا للابن أو الاستعداد للولد ورضاعه. واليوم والآن نبدأ في مجلسنا، ونبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. الختان طبعا يسمى بالتطهير عندنا، والاستحداد يعني أخذ شعر العانة بالحديد يعني الموس، وتقليم الأظفار يعني قص الأظفار كما في رواية عائشة رضي الله عنها، ونتف الإبط وقص الشارب. وحديث أبي هريرة ليس من باب الحصر، ليس من باب الحصر لخصال الفطرة، إنما هذه بعض خصال الفطرة. والتقدير الفطرة خمس، يعني من الفطرة خمس، ولذلك الرواية الأخرى خمس من الفطرة، يعني هناك أشياء هي من الفطرة لم ترد في حديث أبي هريرة. ولذلك قالت عائشة كما جاء عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، المضمضة كما قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، انتقاص الاستنشاق الماء، غسل البراجم، نتف الإبط، تقليم الأظفار، حلق العانة، انتقاص الماء، يعني الاستنجاء. فهذه عشر من الفطرة. فطرة ما المقصود بها؟ الفطرة فطرتان: فطرة روحية، فطرة قلبية يعني فطرة معنوية، وفطرة بدنية جسدية جسمية حسية. فالفطرة المعنوية اللي فطرة القلب، فطرة الروح، والمقصود أن الروح و القلب مفطور على التوحيد، وهذه هي الفطرة المعنوية، والتي جاءت في حديث أبي هريرة الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعند الشيخين ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كما في لفظ البخاري ولفظ مسلم إلا ويولد على الفطرة، يعني على التوحيد، على السنة، على الدين، إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يجعلانه يعني يجعلانه يهوديا، وينصرانه، لفظ البخاري أو يمجسانه، ولفظ مسلم ويمجسانه، وجاء عند مسلم ويشركانه، يعني إما نجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا. وفي رواية عند مسلم: فإن كان مسلمين فمسلم، معنى أن الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام. فإذا هذه الفطرة فطرة معنوية، فطرة روحية قلبية. أما الفطرة الجسدية اللي هي الفطرة الحسية، وهي الطهارة والنظافة، فهي الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها. فالنظافة والطهارة في خمس في حديث أبي هريرة، والطهارة والنظافة والطيب عشر، تكون في عشر كما في حديث عائشة رضي الله عنه. وهذا كما قلت أن الفطرة الحسية الملموسة، الفطرة البدن، التي كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما التي ابتلي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلي بهذه الخصال الفطرية. ولذلك سار على هذا الأنبياء والمرسلون، فأعفوا لحاهم وقصوا شواربهم وإلى آخر خصال الفطرة. وقد قال موسى لأخي هارون: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول هذه الأمة كان كثير اللحية، كما جاء عند مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وكان يعرف تعرف قراءته كما جاء عند البخاري من حديث عمار باضطراب لحيته. المقصود أن هذه هي خصال الفطرة. من خصال الفطرة السواك، أو من خصال الفطرة السواك، نعم خلنا نبدأ بالسواك. السواك يعني قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه: أوحي يعني أوحي إلي في السواك حتى خشيت أن يفرض علي. وقال كما جاء عند البخاري من حديث أنس: أكثرت عليكم في السواك. وتحدثنا في المجالس الماضية عن فضل السواك عموما أو خصوصا يعني في الصلاة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، ويقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما جاء عند النسائي. يروي الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما معلقا وعند مسلم موصولا أنه قال: أراني الليلة في المنام أتسوك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولته الأصغر منهما، فقيل لي: كبر كبر. يقول: فدفعته إلى الأكبر منهما. السواك، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى كل حال، حديث السواك حديث جدا بلغت درجة التواتر، ولسنا في معرض الحديث عن أو السواك استقصاء. المقصود أن السواك من خصال الفطرة، إعفاء اللحية. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، واللفظ للبخاري، خالف المشركين، أنهكوا الشوارع وأعفوا اللحى. وقال في رواية أخرى: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم، يعني أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى جاء عند الشيخين بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انفرد البخاري بلفظ أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. أيضا جاء عند البخاري: أنهكوا الشوارب ووفروا اللحى. جاء عند مسلم: أوفوا اللحى وأحفوا الشوارب. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الأول من حديث ابن عمر عند الشيخين، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. إذن جاء الأمر بإعفاء اللحية بعدة ألفاظ: أرخوا، وفروا، وأوفوا، وأعفوا. هذه طبعا عند الشيخين، بعضها متفق عليه وبعضها منفردات البخاري وبعضها منفردات مسلم. بالنسبة للشوارب: جزوا، أحفوا، أنهكوا، ثلاثة ألفاظ. وكان ابن عمر إذا كان في حج وعمرة فقبض لحيته وأخذ ما فضل من ذلك، ولعله اجتهاد منه رضي الله عنه. والمقصود أو المحصل الكلام أن المسلم مأمور بإعفاء لحيته، بإرخاء لحيته، إلا إذا كانت لحيته بلغت درجة كبيرة جدا بحيث أنها تؤذيه عند الأكل عند الشرب، أو تلفت النظر للي يراه، أو بأن فيها زيادة من هنا وزيادة من هنا بحيث أنها يعني فيها شيء من الشذوذ، بعضها أكبر من بعض، فإنه يعدلها. وإذا كانت كبيرة يقصرها إذا كانت تؤذيه كبرا. كل الأصل إعفاؤها وإكرامها. وأما بالنسبة للشوارب، قص الشارب، فقال أحفوا، وقال جزوا، وقال أنهكوا. وهذه كلها ألفاظ تدل على أن لا تدل على أنه يحلقه، ما قال احلقوا، ما قال احلقوا، قال قص الشوارب، فكما في حديث الفطرة قص الشارب. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين, وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه, قص الشارب. ولذلك ما يليق لما يليق أن يحلق الإنسان شاربه حلقا, بمعنى أنه يأخذه من أصوله, وإنما المسنون والمشروع أن يقصه قصا. ومعنى إحفاء يعني ما ينزله على شفايفه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند مسلم, وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة لا نترك أكثر من 40 يوما. كل هذه الأدلة تدل على أن الإسلام دين النظافة ودين الجمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال, كما في حديث عبد الله بن مسعود قال, إن الله جميل يحب الجمال. وقال كما جاء عند سعد من عند الترمذي من حديث سعد بسند لا بأس به, وعند الطبراني أيضا, إن الله كريم يحب الكرماء, جواد يحب الجودة, فنظفوا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود. وفي لفظ الطبراني, فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. وفي جاء بسند لا بأس به, ويحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها. هذا بالنسبة لإعفاء لقص الشارب. بالنسبة للختان, الختان بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء, الختان من سنن الفطرة. حتى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم, وهي آلة يؤخذ فيها حشفة الذكر ليكون المسلم طاهرا فلا يتسرب منه البول إلا بإذنه. الختان, والحمد لله الأمور متيسرة في أخذ أو في هذه في تطبيق هذه السنة. جاء عند البزار عند من حديثه ومن عند ابن أبي شيبة من طريق أبي برزة رضي الله عنه أنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل يحج وهو أقلف, يعني ما تطهر يعني مختتن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, هكذا أمرني ربي بأن لا يفعل ذلك أو بأن لا يحج حتى يختتن. قال ابن حجر اسناده حسن. هذا بالنسبة للختان بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء أيضا تختتن بعض النساء التي ربما يعني في الأوساط التي تزداد شهوة المرأة, لأن يعني بعض النساء بعض المناطق تكون حارة, وبالتالي المرأة تحتاج إلى أن تخفف حرارتها أو إقبالها أو تخفف من شهوتها, والختان يخفف من شهوة الرجال ومن شهوة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معطية, وهو حديث يعني إسناده لا بأس به, ولامرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أهل المدينة تختن, فقال لا تنهكي, يعني لا تبالغي في الاستئصال, يعني خذي شيئا بسيطا, لا تنهكي, فإنه أحظى للزوجة وأحب للبعل يعني للزوج. هذا بالنسبة للختان. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يختنون حتى يدرك الرجل أو حتى يدرك الغلام, ولو أخذوها أخذ في الأيام الأولى فلا بأس بذلك. وقد جاء عند البخاري من حديث سعيد بن جبير قال قلنا أو قيل لابن عباس مثل من أنت يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. هذا بالنسبة للختان. بالنسبة لتقليم الأظفار يعني أخذ الأظفار حتى لا يتعلق بها الوساخات, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد من حديث سودة بن الربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود, وقال إذا رجعت إلى بيتك ف فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضروع ومواشيهم إذا حلبوا. بالنسبة عودا على الحديث عن اللحية وعن صبغها، جاء عند أحمد من حديث أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مشيخة من أهل المدينة بيض لحاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر أهل المدينة، أو يا معشر الأنصار، صفروا أو حمروا وخالفوا أهل الكتاب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. إذن عندنا المشركون، وعندنا المجوس، وعندنا أهل الكتاب، فالكل لا يعبهون بشواربهم قصا ولا يعبهون بلحاهم إعفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كما سيأتي: يا أهل يا معشر الأنصار، حمروا أو صفروا، خالفوا أهل الكتاب. فقلت: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون، يعني يلبسون السراويل، ولا يأتزرون، يعني ما يلبسون الوزرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واتزروا، خالفوا أهل الكتاب. فقلت: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خففوا وانتعلوا، يعني يلبسوا النعال أحيانا وتركوها أحيانا. فقلت: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يوفرون سبالهم، يعني شواربهم، ويقصون، أهل الكتاب يقصون عثانينهم، يعني لحاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا شواربكم ووثروا عثانينكم، خالفوا أهل الكتاب. إذن السبال اللي هي الشوارب، والعثانين التي هي اللحى. ثم ننتقل إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو عند الشيخين، وذكره البخاري مختصرا ومسلم مطولا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أعرابي يعني في هذا المسجد، فبال في المسجد، فقام إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: مه مه، يعني اسم فعل، مه يعني لا تفعل هذا، مه مه يعني قف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم دعا بدلو مما فشنه عليه. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه وأهريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الفقهاء والأصوليون أخذوا من هذه النصوص أو من هذا النص عدة أحكام، والتي من أبرزها اللي هو يختار أهون الشرين أو أخف الضررين، يعني إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. فهذا الرجل عندما يزجر وينهى، ربما أنه ينفر عن الإسلام ويدخل في الشرك، وهذه لا شك أنها مفسدة كبرى. أيضا هذا الرجل لو مثلا زجروه بقوة، ربما أنه يتعدى البول إلى أكبر مساحة من المسجد، فكون يبول في مكان واحد ثم يطهر، هذه مفسدة أكبر أو أخف من المفسدة الأخرى التي هي انتشار هذا البول في المسجد. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يبلغ أن يأكل الطعام. وقالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان يدعو لهم ويحنكهم. فأم محصن جاءت بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. يقول عبيد الله بن عبد الله فأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجري أو في حجري لكن أفصح في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسله غسلا لأن نجاسة مخففة بالنسبة لبول الغلام. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي السمح وغيره أنه قال وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولني قفاك فوليته قفاي فاغتسل واستتر بي. وجاءه الحسن والحسين فبال في صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام أو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قالت أم سلمة وهو من كلامها يغسل من بول الجارية طعمت أو لم تطعم ويرش من بول الغلام إذا لم يطعم لكن إذا طعم لا يغسل. المقصود أن نجاسة مخففة كما سبق بالنسبة للمذي يرش رشا ينضح نضحا. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغسل الجنابة يعني المنيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وبقع وإن بقعه يعني بقع الماء في ثوبه. وطبعا هذا من باب الاستحباب أو محمول فيما لو كان المني رطبا. أما إذا كان يابسا فإنه يفرك فركا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا عند عائشة رضي الله عنها فاحتلمت بثوبي فغمستهما فرأتني جارية فرأت فأخبرت عائشة رضي الله عنها فدعتني فقالت لما حملك أو لما صنعت هذا أو ما حملك على ما صنعت. قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. فقالت لو كنت شيئا لو رأيت شيئا غسلته. قلت نعم. قالت لقد رأيتني وإني أو لو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لأحكه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كانوا كما عند الطبراني يحتونه بالصوفة أو يسلتونه بالصوفة. فالمني طاهر فإذا كان رطبا فالأولى من باب التنزيه أن يغسل غسلا وإذا كان يابسا فإنه يفرك فركا وإن غسل فهو أطيب. هذا بالنسبة للمني. هذا لا زلنا نتحدث عن الطهارة لا زلنا نتحدث عن الفطرة وما يتعلق بها لأنه هذا كله من باب الطهارة. يروي الإمام أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال سألت أم حبيبة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه إذا لم يرى فيه أذى. المقصود أن المني ليس بنجس وإنما هو طاهر وهو مادة الأنبياء والمرسلين وجميع أبناء آدم عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للحيض قلنا الاستحاضة طاهرة. بالنسبة للحيض الحيض نجس. وقد جاء عند شيخين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن دم الحيض أو قال إحدان يصيب ثوبها من دم الحيضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء تحاول أن تخرج الدم. تقرصه بالماء يعني بظفرها أو بمادة، المهم أنها تحاول تخرج الدم من هذا الثوب، تحته أول الأمر ثم بعد ذلك تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي عند البخاري ولم يكن لها ثوب، لم يكن لها إلا هذا الثوب، هذه دلالة على أنه إذا كان لها ثوب آخر فالأولى أن تبدله من باب التنزيه. جاء من حديث عائشة، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون لإحدانا الدرع تصيبه الجنابة ويصيبه الحيض أو وفيه الحيض، فإذا رأت الدم تقرصه بريقها، إذا رأت الدم الخفيف أو قطرة الدم، فالدم الخفيف يعفى عنه وهذا كذا كله يسير. تروي أم قيس عند أبي داود وغيرهم بسند جيد أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض كما سألت هذه المرأة كما في حديث أسماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شكيه بضلع واصليه بماء وستر، وهذا كله من باب الزيادة في الطهارة وإزالة رائحة الحيض. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عند أبي داود وغيره من أن خولة بنت يسار سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنه ليس لها إلا ثوب واحد ويصيبه وتصيبه الحيض ويصيبه الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرتي فاغسليه وصلي فيه. فقالت رسول الله فإن لم يذهب الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني إذا غسلتي بالماء قضية الأثر لا تمنع من الاستفادة منه. هذا بالنسبة لدم الحيض. ثم أيضا نأتي إلى طهارة الأقدام، طهارة عباءة المرأة. فالقدم إذا كان الإنسان يمشي غير منتعل ربما يأتيه أو ربما يمر بنجاسات، والمرأة إذا كان لها عليها عباءة ربما تمر بنجاسات، كما جاء عند أبي داود من حديث أم سلمة أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي يعني عباءتي وأمر بالأرض القذرة، فقالت سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطهره ما بعده. وعند أحمد من حديث امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست تمر على أرض هي أطيب منها؟ فقالت بلى، فقال هذه تطهر، يعني هذه تطهر هذه. بالنسبة للأذى الذي ربما يعلق في النعل أو في الرجل، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور فيطهره، فالأمر فيه سعة والحمد لله. هذه أيضا من الطهارات أو من الأمور التي تتعلق بخصال الفطرة، كما مر بنا بأن الفطرة هي الطهارة والنظافة والسنة والدين، وكل هذه العبارات كلها تحملها أو يحملها اسم الفطرة. طيب نبدأ. كتاب الزكاة. نعم الزكاة، كتاب الزكاة. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، حديث من؟ ابن عباس. ارفع صوتك. ابن عباس. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ابن عمر. الأخصرون ورب الكعبة. أبو ذر. يوشك الرجل أمشي بصدقته. أبي موسى. حارثة وحارثة ابن وهب. ابن وهب. طيب، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أبي هريرة. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أبي هريرة اليد العليا خير من اليد السفلى حديث من؟ حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. أنس يهرب ابن آدم. أنس ولا أبي هريرة؟ هريرة. يهرب ابن آدم وتشب منه اثنتان حديث من؟ يهرم ابن آدم. أنس. لو كان لابن آدم واديان أنس لابتغى واديا ثالثا حديث من؟ أنس بن مالك. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا حديث من؟ أبي سعيد. لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة. ابن أبي سعيد. ومن يصبر لهما أجران. زينب. نعم زينب. لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. ميمونة. مثل البخيل والمتصدق. أبي هريرة. اللهم لك الحمد على غني وعلى الزانية وعلى سارق. أبي هريرة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أبي هريرة. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أي الأعمال أفضل؟ حديثان ورد في ذلك أبي هريرة و حديث أبي ذر. لا يبرح الناس سألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله. هذا الله. حديث أنس رضي الله عنه. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى. حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه. يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك حديث من؟ حديث معاذ رضي الله عنه. وجاء من حديث أنس. حديث أنس رضي الله عنه قال أن معاذ رضي الله عنه تعالى أن المعاذ رضي الله تعالى كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، فقال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة، فقال يا معاذ بن جبل يا عم قل لا إله إلا الله. حديث المسيب رضي الله عنه رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب. ثلاث من كنا فيه وجد بإن حلاوة الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليهما ما سواهما أحب إليهما سواهما، وأن يحب أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن إلا لله إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حديث ابن عمرو رضي الله عنه. وثلاث من كنا فيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مثل المؤمن كمثل خامن الزارع. حديث كعب الماء كعب رضي الله عنه. أخبروني بشجرة شبهها وكالرجل المسلم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى. الحياء بضع الحياء شعبة من الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحياء لا يأتي إلا بخير. حديث ابن عمر رضي الله تعالى. الحياء لا يأتي إلا بخير. حديث عمران رضي الله عنه ودعه فإن الحياء من الإيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حديث من؟ حديث أبي شريح رضي الله عنه. كتاب الإيمان كتاب الإيمان والصلاة والطهارة جنتان من فضة أنيتهم وما فيهما حديث من؟ أبي موسى رضي الله عنه. وأنذر عشرتك الأقربين حديثان حديث أبي هريرة و حديث ابن عباس رضي الله عنه. فينادي الله بصوت حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. لا رقية إلا من عين أو حمى حديث من؟ حديث سعيد بن جبير عن سعيد عن عمران عن عمران بن عن عمران بن حصين. طيب لكل نبي دعوة مستجابة حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث أبي هريرة. وإذا أتيتم الغاية فلا استقبلوا قبلة ولا سجدوا. أبي أيوب رضي الله عنه. ومر رسول الله بقبرين حديث أكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير منهم. قال بلى. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله فخرج جريدة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول حيما. أبي قتادة كتاب الحج. وما نهيتكم عنه ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم حديث من؟ أبو هريرة. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. رأيتك تصبغ بالصفرة حديث من؟ ابن جريج عن ابن عمر. بيداؤكم هذه حديث من؟ أنس رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه. طيب لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حديث من؟ أبو هريرة وابن عمر. والله إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع حديث من؟ حديث عمر رضي الله. لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. أبي هريرة رضي الله. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. حديث أنس رضي الله. لا يدخل مدينة رعب المسيح. أبي بكر رضي الله. لا يدخل مدينة الدجال. أبو هريرة رضي الله. أمرت بقرية تأكل القرى. حديث أنس رضي الله. أمرت بقرية تأكل القرى. أبي هريرة رضي الله عنه. من أراد أهلها بسوء حديث من؟ الماء حديث جابر رضي الله عنه تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملوا بأهلهم حيمن سفيان بن أبي زهير إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس أبو شريح رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الله حرم مكة يوم خلق الله وفي حديث أبي هريرة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فتحها حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا حديث من اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر حديث من رضي الله عنه. عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجة معي حديث عائشة رضي الله عنه حديث من عمرة في رمضان تعدل حجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب ما رأيت رسول الله يصلي صلاة لوقتها حديث من ابن مسعود رضي الله عنه فلم ينكر كان يكبر المكبر منا فلا ينكر عليه حديث من حديث عروة رضي الله عنه اللهم ارحم المحلقين أبو